زكاة الحلي. اختلف أهل العلم من السلف والخلف في زكاة الحلي من الذهب والفضة على أقوال، أشهرها قولان. الأول أنه لا زكاة في حلي الذهب والفضة المعتاد للمرأة الملبوس، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو قول ابن عمر وجابر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر من الصحابة، وحجة القائلين به واحد حديث ليس في الحلي زكاة. ابن الجوزي في التحقيق وحكم عليه البيهقي وغير بالبطلان، وحديث باطل مرفوعا والصواب وقفه على جابر. اثنان، عن نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. ثلاثة، وقول ابن عمر ليس في الحلي زكاة. أربعة، قول جابر بن عبد الله لما سئل عن الحلي أفي زكاة قال جابر لا، فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار، فقال جابر كثير. وفي رواية قال يعار ويلبس. خمسة، عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. ستة، عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي. سبعة، قالوا الزكاة إنما تكون في المال النامي المغل والحلي المباح لا نماء فيه، فهو كالثياب بخلاف ما إذا ادخر واتخذ كنزا أو أعد للتجارة فتكون فيه الزكاة. تنبيه، أصحاب هذا القول يشترطون أن يكون الحلي مما يباح، فإذا كان محرما كاتخاذ رجل الذهب مثلا ففيه الزكاة عنده. القول الثاني أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان ملبوسا أو مدخرا أو معدا للتجارة، وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد بن حزم، وهو قول ابن مسعود وعمر وعبد الله بن عمرو ورواية عن عائشة. وحجة هذا القول: واحد، العمومات الواردة في الكتاب العزيز كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اثنان، الأحاديث العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة كقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها. ثلاثة، الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلي والوعيد لمن لم يخرجها ومنها. ألف، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لا أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أي يسوغك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صحيح لشواهده. باء، حديث عبد الله بن شداد قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتودين زكاتهن؟ قلت لا. أو ما شاء الله؟ قال وحسبك من النار، حسن لشواهده. وفي إسناده مقال ينجبر بما قبله. جيم، حديث أسماء بنت يزيد قالت دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ قالت فكنا لا. قال أما تخافان أن يسوغكما الله أسورة من نار أدي زكاته؟ حسن لشواهده. أربعة، الأثار الواردة عن بعض الصحابة مثل: ألف، أثر ابن مسعود أن امرأة سألته عن زكاة الحلي فقال إذا بلغ 200 درهم فزكيه، قالت إن في حجر يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال نعم. صحيح لغيره. باء، أثر عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن أؤمر من قبلك من نساء مسلمين أن يصدقنا من حليهن. وفي رواية أن يزكي الحلي ولا يجعل الهدية والزيادة تعاقدا بينهن. رواه ابن أبي شيبة والبخاري والبياقي وسنده مرسل. جيم أثر عبد الله بن عمر بن عمرو أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. سنن الدارقطني بسند حسن. دال أثر عائشة أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. رواه الدارقطني والبياقي وسنده حسن. وقد صح هذا المذهب عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزوري وعبد الله بن شداد وسفيان الثوري وغيرهم، كما نقله شيخنا حفظه الله في جامع أحكام الزكاة أحكام النساء في جامع أحكام النساء. الترجيح. وبعد عرض أدلة الفريقين فالذي يترجح عندي والله والعلم عند الله تعالى أن القول بوجوب إخراج الزكاة من حلي الذهب والفضة على كل حال ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول والأقوى دلالة والأحوط عملا وبه يخرج من الخلاف. لا تجب الزكاة في الحلي من اللؤلؤ والجواهر، لا تجب الزكاة فيما دون الذهب والفضة كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت ونحوهما بالاتفاق لا دليل على ذلك، لكنها إذا كانت عقودا معدة للاتجار فيها ففيها الزكاة كسائر العقود عند الجمهور، وسيأتي هذا في موضعه إن شاء الله. إذا كان عند المرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر فكيف تزكيه؟ إذا كان يمكنها نزع الجوهر دون إفساد للخاتم فإنها تزكي خواتيم الذهب دون الجوهر إذا كانت بلغت النصاب وحال عليها الحول، وإن لم يمكنها نزعه إلا بفساد فإنه يقدر ويخرج زكاة الذهب منه، وإن كانت هذه الخواتيم معدة للتجارة فإنه يخرج كذلك الزكاة عن قيمة الجواهر كعقود التجارة عند الجمهور. هل تخرج الزكاة في الأواني والتحف الذهبية والفضية؟ استعمال الأواني من الذهب والفضة لا سيما في الأكل والشرب ونحو ذلك محرم لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولا خلاف بين أهل العلم حتى القائلين بعدم وجوب الزكاة في الحلي الملبوس والمستعمل أن ما حرم استعماله واتخاذه من الذهب والفضة تجب فيه زكاة سواء في ذلك الرجال والنساء، لأن المعنى المقتضي للتحريم يعمها هو الإفضاء إلى السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء فيستويان في التحريم، وإنما أبيح للنساء التحلي لحاجتهن إليه لتزين للزوج وليس هذا بموجود في الآنية ونحوها فتبقى على التحريم. والتماثيل محرمة ولو كانت من فضة أو ذهب تضاعفت حرمتها. إذا ثبت هذا فإن هذا زكاة بغير خلاف بين أهل العلم ولا زكاة فيها حتى تبلغ نصابا بالوزن أو يكون عنده ما يبلغ نصابا بضمها إليه يعني من جنسه.